اتبع في الحلقة الأخرى. عزيزي المشاهد، مرحبا فيك ولقاء جديد من برنامجك اليومي رسالة من الكون. قاعدين نتكلم عن قانون اسمه كما هو في الداخل كذلك في الخارج، as within so without. والقانون ينص على أن اللي موجود في داخل نفسك وين ما تروح تلقاه. واحد جاي حق واحد من العلماء يسأله، يقول له، يقول تروى هاي القصة عن أرسطو وتروى عن كذلك واحد من أئمة الصوفية. يقولون جاي فسأل، خلنا ناخذ أرسطو، سأل أرسطو قال له وين هذه، أنا جايك من مدينة، فشلون الناس هنا، كيف حال الناس هنا؟ فقال له كيف حال الناس من المدينة التي جئت منها؟ قال والله تعبانة، هذا واحدة من الأسباب الرئيسية أنا تركت المدينة. قال له كذلك الناس هنا. في بعد فترة جاء واحد ثاني يسأله، فقال له يا أرسطو أنا يعني أريد أن أسألك سؤال، أنا يعني هجرت من مدينتي من أجل العلم وجيت هنا، فكيف حال الناس هنا؟ قال كيف حال الناس في مدينتك؟ قال رائعين والله، لو أندم على شيء أنا، بس يعني أني أنا تركت مدينتي لناسها، لكن طلبا في العلم وهاجته. قال كذلك الناس هنا، وإما تروح في ناس سبحان الله يطلع من وظيفة، تقول ليش طلعت من وظيفة؟ يقول لك الناس تعبانين، ما يحترمون الإنسان، المدير تعبان كذا، يروح وظيفة يلقى نفس الناس بس الوجوه تغيرت، يروح وظيفة ثالثة يلقى نفس الناس، تختلف أشكالها وتختلف كذا بس هي نفس الانطباعات. واحد يتزوج واحدة يلقاها حالة من التعب النفسي ومعاناة ومشكلة، يروح يتزوج واحدة ثانية والله لقيت واحد ثالث، بعدين يقول الحريم كلهم شيء سبحان الله، خذها قاعدة مني. مرة واحد يقول لي خذها قاعدة مني، أنا متزوج 5 مرات الحريم كلهم كذا. قاعدة بالنسبة له هو، يعني هو أنا لو مني، لو منه كان خدت القاعدة عني، يعني بدأ أخذها مني خذها عني. لما واحد يقول الكلام هذا يقول عنها. فنفس الشيء واحدة تتزوج واحد يطلع مو كذا، تروح تتزوج، لازم تضبط، لازم الشخص يعرف المقياس، ان انا بي يعني وفي السماء طيور اسمها البجع ان الطيور على اشكالها تقع. لازم اعرف انها، طبعا مو غلط انك تعرف انت اين، الغلط ان تستمر في الاتجاه الخاطئ. لكن ممكن ادركت، ويجب أن تدرك صح. مرة ثانية واحد يقول أنا أدركت، المرة الجاية راح أختار صح. أنت ولا أدركت ولا شيء، ما أنت حتختار نفس الشيء، حتى وضع لك واجهة مختلفة. معنى أدركت معناته أن أدركت أن أنا في داخلي أشياء تحتاج إلى تضبيط. واحد يريد أن يعرف، إحنا قلنا القانون شو يقول، القانون خطير في الحقيقة، لأنه ينص على أن اللي موجود في داخلي قاعد ألقاه أنا في الخارج، وين ما أروح ألقى نفس الناس، نفس البيئة، نفس المعرف إيش. لو أنا قررت أهاجر من الكويت واروح مثلا اعيش في مصر، حلقى نفس الناس اللي انا واجدهم هنا في مصر، يعني يعيد الكون تشكيل نفسه ويجيب لي، لان في مصريين وفي كويتيين وفي سعوديين وفي امريكيين وفي بريطانيين وفي اسيويين، زينين ومش زينين، وكويسين ومش كويسين، وهذا مكان في كل مكان. انا موجود في العراق، موجود في ماليزيا، موجود في استراليا، موجود في كمبوديا، في كل مكان. فأنا حعيد، ححاجر، هاجرت من الكويت إلى مصر، حجد نفس البيئة اللي موجودة حولي الآن، حعيد تشكيلها في خلال 6 شهور إلى سنة ولا كذا، وحوجدهم نفسهم، أو أنا أتواجد معهم، حبحث عنهم مجموعة كذا، لأن هاي المجموعات موجودة في كل مكان في المجتمع، في كل مجتمع. عزيزي المشاهد، هناك layers عبارة عن طبقات مختلفة من الناس، أبعاد مختلفة، ناس عايشين في جو إيجابي وحلو كذا، وناس عايشين في جو سلبي وكذا، وناس عايشين فيه. أعطيك تجربة، أنا الأسبوع اللي فات كنت في لندن، حضرت معرض الكتاب في لندن، واحد من أكبر معارض الكتاب في العالم، والمعرض 3 أيام. دخلت أنا رايح يوم واحد بس، فدخلت المعرض صباحا، وبعدين وغصت، يعني أنا الحمد لله عندي هال يعني المتعة هذه والمزاج اللي أشعر فيه بشعور مختلف تماما لما أكون بين ثقافة وكتب وعلم وكذا. يعني أنا مثلا لو يكون شنو صايبني من هم في الدنيا، لما أفتح كتاب عالم ثاني، خاص ما يدخل حين الدنيا بالصوب، وأنا في قراءتي بالكتاب وتلخيصي أو كتابتي أو كذا في صوب ثاني ما له دخل، هذا عالم مختلف. فلما دخلت مع الكتاب، هاي عوالم مو عالم، وهذا هنا صفقة تعقد وهنا معرفة وثقافة وكذا وفي محاضرة من هناك لا والله في سيمينار مني في كتالوج مني في كتاب مني في واحد قاعد يعرض عرض مني في واحد شعرت شعور كذا قلت إيه هذه الجنة يعني هاي شعور الحين الآن أنا عرفت ما هي مشاعر الجنة هذه وطبعا قاعد طالع أوف أربع ساعات سبحان الله أنا كنت محتاج أروح الحمام من ساعتين نسيت إذا ما كليت من متى أنا موجود الحلام ما كنت خنور حاكت بالكافتيريا أو شيء خلاص هذا شعور الآن أنت مندمج في شيء مختلف تمام طلعت بنشوة عجيبة 900 فكرة 500 روحانية شيء من المشاعر الطيبة طلعت على الطيارة أثر موجود نزلت الكويت أثر موجود ثاني يوم اجتماع شركات خلنا نقول يعني إسلامية أوكي مو شركات يعني مثلا بس همها الفلوس ولا لا هاي شركات محترمة يعني شو نقاش واخذ وعطى وكذا وحنا نعرض تقرير هذه عرض كذا هذه عرض معوقها قلت إيه هاي مشاعر جهنم أنا أتكلم عن المشاهد عن شركات محترمة أنا قاعد أقول ذول الجماعة بالبنوك شلون يجتمعون شنو المشاعر اللي أنا معتبر البنوك طبعا جهنم فأنا قاعد أقول جماعة ذولا شنو يعني شلون يشعرون في الداخل كيف الدورة الدموية عندهم تمشي كيف المعرفة إذا كان إحنا في أنا قاعد أقول التقي مع شركات الحمد لله محترمة وكذا ومع ذلك شعرت بالشعور هذا فرق عزيزي المشاهد ما بين السماء والأرض لما أنت تتكلم عن ثقافة وعلم وتنمية ومجتمعات وكذا بناء مجتمع ولما تتكلم عن تبني طابوق وتبني كذا وتعمر معرفش إيش وكذا وذلك الله سبحانه وتعالى عزيزي المشاهد مبتليهم بكثرة الفلوس الله يبتلي الناس هؤلاء اللي يشتغلون بالعقار ويشتغلون بالتجارة العامة يبتليهم بكثرة الأموال يعني بلاء هذا بالحقيقة وذلك ما يستمتعون كله يبنون ورا ورا ورا ما عندهم اللحظة اللحظة غير موجودة في حياتهم يمر على الإنسان 35 سنة واحد علق قال 35 سنة ما أعرف وين راحت واحد ملياردير ضخم في الوطن العربي سألوه كم ساعة تشتغل في اليوم قال 16 ساعة يشتغل اليوم هذا عذاب تعذيب هذا الإنسان فقط هم أن يجمع لا يعيش اللحظة فقط هم أن يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع يجمع ولا يعيش أبدا لحظاته بل لا يبني شيء ينهار بسهولة وكذا الفكرة مالتها عزيزي المشاهد يعني بس ما بناخذ انطباع مو كويس عن الغنى الغنى زين غنى كويس الإنسان يكون غني أحسن من يكون فقير إلا اللهم إذا بيفقد ذاته وشخصيته وكذا لا والله كن فقير أحسن لك يعني لأن الغني غني النفس الغني غني الروح الغني غني المشاعر الداخلية هذه ما تسوى لها مليارات فالإنسان يعني يجب عليه أن يحرص على المسألة راح نكمل فيها الموضوع فتابع في لقاءاتنا القادمة بإذن الله